من الثمرات من للتبعيض أو لبيان الجنس، لأن الثمرة هو المأكول من الفواكه وغيرها. والباء في به سببية، أو كقولك كتبت بالقلم، لأن الماء سبب في خروج الثمرات بقدرة الله تعالى. فلا تجعلوا لا ناهية أو نافية، وانتصب الفعل بإضمار أن بعد الفاء في جواب عودوا، والأول أظهر. أندادا يراد به هنا الأول هنا ناهية، فلا تجعلوا لا أندادا، لا لا ينهى الله تعالى أن يجعل الأنداد، وهذا هو الظاهر. نافية يبيلها تكلف، نقول لا أن تحط أن قبلها تجعل، وبسبب أن المحذوفة المقدرة حذفت النون في تجعل، ولا الأصل فيها، لأن لا النافية تعرفون النافية لا تجزم، فمفترض تكون الآية فلا تجعلون لله أندادا لو كانت نافية، يعني أنتم لا تجعلون لله أندادا، واضح؟ لكن الآية عندنا محذوفة النون فدل على أنها لا ناهية. طيب إذا أرادها بها نافية يقول لازم تقدر أن بعد لا أي مضمرة، فلا أن تجعلوا، وهذا بعيد وفيه تكلف. نعم يساوي إيش؟ أيوة لا ليست من المزيرة، هذا من المحقق. لا بس يعني أصلا أغلب الموجود ليس من جزء، يعني مثلا حالة الآيات النقاط البداية من السطر زي كلها، فهو للتوضيح يعني. أندادا يراد به هنا الشركاء المعبودون مع الله جل وعلا، وأنتم تعلمون حذف مفعوله مبالغة وبلاغة. عندنا شباب التذكير أيضا، عندنا الله تعالى نفى عن نفسه خمسة أشياء: الأنداد هذه الآية فلا تجعل الله أندادا، والمثل ليس كمثله شيء، والشبيه ليس شايع، لا الند عندنا السمي سنت، وعندنا الند والمثيل والكفر، ولم يقل له كفر أحد، وعندنا بعد إيش الشبيه، لا الشبيه سوين الآية، فالله تعالى ف الند والمثل والكفر والسمي النظير، لا أبي في القرآن السمي، هل تعلم له سمية، فلا تجعلوا لله هذه الآية معنا أندادا، فلا تضربوا لله الأمثال ليس كمثله شيء، إذن نفى المثل والشبه والند والسمي، ظاهر في خمسة ناسية. المهم هذه التي تدل على أن الله ليس يشبهه شيء من المخلوقين، هذه الرد على المشبهة، رد على المشبهة. الرد على المعطلة اللي هم نفوا الأسماء والصفات أن الله في نفس الآيات هذه يثبت الصفة، مثلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يثبت الصفة مباشرة. نعم. قال وأنتم تعلمون حذف مفعوله مبالغة وبلاغة، أي وأنتم تعلمون وحدانيته بما ذكر لكم من البراهين، وفي ذلك بيان لقبح كفرهم بعد معرفتهم بالحق، ويتعلق قوله فلا تجعلوا بما تقدم من البراهين، ويحتمل أن يتعلق بقوله اعبدوا، والأول أظهر. فوائد ثلاث: الأولى هذه الآية تضمنت دعوة الخلق إلى عبادة الله بطريقين، أحدهما إقامة البراهين بخلقتهم وخلقة السماوات والأرض والمطر والثمرات، والآخر ملاطفة جميلة بذكر ما لله عليه من الحقوق ومن الإنعام، فذكر أولا ربوبيته لهم، ثم ذكر خلقته لهم وآبائهم لأن الخالق يستحق أن يعبد، ثم ذكر ما أنعم به عليهم من جعل الأرض فراشا والسماء بناء، ومن إنزال المطر وإخراج الثمرات لأن المنعم يستحق أن يعبد ويشكر. وانظر قوله تعالى جعل لكم ورزقا لكم يدلك على ذلك، تخصيصه ذلك بهم فما أجملها من ملاطفة وخطاب بديع. الثانية المقصود الأعظم من هذه الآية الأمر بتوحيد الله وترك ما عبد من دونه، لقوله في آخرها فلا تجعلوا لله أندادا، وذلك هو الذي يترجم عنه بقولنا لا إله إلا الله، فيقتضي ذلك الأمر بالدخول في دين الإسلام الذي قاعدته التوحيد وقول لا إله إلا الله. الثالثة تكرر في القرآن ذكر المخلوقات والتنبيه على الاعتبار في الأرض والسماوات والحيوان والنبات والرياح والأمطار والشمس والقمر والليل والنهار، وذلك أنها تدل بالعقل على عشرة أمور، وهي أن الله موجود. ترى فائدة مهمة يا أخوان جدا، يعني الله تعالى يستدل بالمخلوقات لماذا؟ ليدل على عشرة أمور. أن الله موجود، لأن يعني جيد أنكم تكتبون مثلا في جلدة الكتاب مثلا الفوائد العشرة للدلالة على المخلوقات، نكتبها هنا مثلا. أنا أكتب مرات بعض الفوائد وتحط رقم الصفحة، هذه بعدين يصير عندك ملخص فوائد المجلد كلها موجودة في طرة الكتاب. التقوى اللي قبل شوي، فوائد التقوى صراحة غاية في النفاس. أن الله موجود لأن الصنعة دليل على الصانع لا محالة، وأنه واحد لا شريك له لأنه لا خالق إلا هو، أفمن يخلق كمن لا يخلق، وأنه حي قدير عالم مريد، لأن هذه الصفات الأربعة من شروط الصانع، إذ لا تصدر صنعة عمن عدم صفة منها، وأنه قديم لأنه صانع للمحدثات فيستحيل أن يكون مثلها في الحدوث، وأنه باق لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه، وأنه حكيم لأن آثار حكمته ظاهرة في إتقانه للمخلوقات وتدبيره للملكوت. طبعا قديم ليس من أسماء الله ولا من صفاته، وهذا من أيضا اصطلاحات المعطلة، وأفضل من اسم الله الأول، فهو يدل على القدم وعلى أيضا أنه لم يسبقه شيء سبحانه وتعالى. أيضا يعني التقييد الشروط الصفات الأربع هذه، أنه حي قدير عالم مريد، فقط شروط الصانع، هذا لأنهم يثبتونها، الأشاعرة يثبتون هذه الصفات، لكن هذا أيضا ليس عليه دليل. وأنه رحيم لأن في كل ما خلق منافع لبني آدم سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض. هم يرون كذا، أن غير الله ليس بقدير، يعني إذا كان قصده الأول، يعني أقصد أن القدم له اصطلاح يعني يختلف فيه، مثلا إذا قرأت بالقديم أنه موجود من زمان، هذا صحيح، يعني الأرض قديمة، لكن إذا أردت الأول فمعناه أن لا شيء قبله، وهذا أدق، فكلمة قديم لا مدح فيها، ليس فيها ثناء، واضح؟ ايه اثبات ان سلطان الله قديم لا باس به، لكن هذه انت قصدك يعني فيها اثبات الصفه، لا هذا صفه للسلطان لكن ليست صفه لله سبحانه وتعالى. في القران ايضا جاء كالعرجون القديم، فاثبت الله تعالى القدم لغيره، يعني هذا يدل على انها ليست مختصه باسم الله، ان تقول ان قديم هو الله فقط. قال اكثر ما ياتي يعني هم يقصدون بها المادة الموجودة حاليا، يعني وإن كان أيضا فيها أشكال شرعي من جهة أنها إذا أراد الله تعالى استحداثها، لكن أنا يبدو لي أنهم يقصدون لا تستحدث من عدم، الآن إحنا بشر ما نستطيع أن نستحدث شيئا من عدم، يعني أقصد أنهم يتحدثون عن صفات البشر في عدم قدرتهم على استحداث ما عندهم، هذا صحيح، يعني هم لا يتحدثون عن الله وعن صفاته وعن قدرته. ليس له بذلك، هذه مؤثر الكلام، هذا غلط، لا تفهم، ما عندك، لا تستحدث من العدم، إذن ليس لها بذلك، يعني ما أتوقع أنهم يريدون هذا، لا يعني إحنا نلزمهم به، لكن هم لما يطلقون هذه الكلمة إنما يريدون أن المادة الموجودة هذه لا تفنى، هي حتى لو تغيرت تذهب إلى، ولا تستطيع أن تستحدثها من عدم، أنت ما تقدر تجيبها من لا شيء، كما تحسب أنا ما الفيزياء يقصدون. طيب خلاص كما تحسب، ما قلت شيء. لا طبعا أنا قرأت هذا الكلام، لكن ما اتضح لي صراحة، أنا أحس إنها فيها شيء من ذلك، يعني هم بعضهم قال لا الله تعالى يستحدث الشيء من عدم، صحيح الله يستحدث الشيء من عدم، لكن كلامهم ليس عن الله، كلامهم عن المادة الموجودة وقدرة البشر في استحداثها. هذا اللي فهمته يعني. جزاك الله خير شيخ. قال: واكثر ما ياتي ذكر المخلوقات في القران في معرض الاستدلال على وجوده تعالى او على وحدانيته. اقرا كلام الشيخ عبد الرحمن براك تحت. قال الشيخ عبد الرحمن براك حفظه الله: قوله واكثر ما ياتي ذكر المخلوقات في القران في معرض الاستدلال على وجوده تعالى او على وحدانيته، اقول هذا في هذا نظر، فان المخاطبين ليسوا جاحدين لوجود الله بل مشركين في العباده، فالمقصود الاول من ذكر المخلوقات الاستدلال بها على توحيد الالهيه، وهم يقرون بانه الخالق لهذه المخلوقات، فاحتج عليهم بما اقروا به على ما انكروه من توحيد الالهيه، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وقوله أجعل الآلهة إله واحدا، ولما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أتبع ذلك بقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم إلى قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فتضمنت الآيتان الأمر بعبادته تعالى والنهي عن الشرك به وذكر المقتضي لذلك، وهو خلق الأولين والآخرين وخلق السماوات والأرض وما بينهما، ونظائر ذلك كثير. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل لما قصر الخطاب بقوله لعلكم تتقون على المخاطبين دون الذين من قبلهم، مع أنه أمر الجميع بالتقوى، فالجواب أنه لم يقصره عليهم في المعنى، ولكنه غلب المخاطبين على الغائبين في اللفظ، والمراد الجميع. فإن قيل هلا قال لعلكم تعبدون مناسبة لقوله اعبدوا، فالجواب أن التقوى غاية العبادة وكمالها، فكان قوله تعالى لعلكم تتقون أبلغ وأوقع في النفوس. وإن كنتم في ريب، الآية إثبات لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة الدليل على أن القرآن الذي جاء به من عند الله تعالى، فلما قدم إثبات الإلهية أعقبها بإثبات النبوة. فإن قيل كيف قال وإن كنتم في ريب، ومعلوم أنهم كانوا في ريب وفي تكذيب، فالجواب أنه ذكر حرف إن إشارة إلى أن الريب بعيد عند العقلاء في مثل هذا الأمر الساطع البرهان، فلذلك وضع حرف التوقع والاحتمال في الأمر الواقع لبعد وقوع الريب وقبحه عند العقلاء، كما قال تعالى لا ريب فيه على عبدنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. والعبودية على وجهين: عامة وهي التي بمعنى الملك، وخاصة وهي التي يراد بها التشريف والتخصيص، وهي من أشرف أوصاف العباد، ولله در القائل لا تدعني إلا بيا عبده فإنه أشرف أسمائي. فأتوا بسورة أمر يراد به التعجيز من مثله الضمير العائد. أحسن البيت لا تدعوني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، يعني يقول أنا أفرح أن يعني عشيقته يعني. فهم غيرها المؤلف حتى توافق عليه. تقسيم العبودية العامة وخاصة صحيح، يعني العبودية العامة هي التي تقتضي الملك والتدبير، مثل قوله تعالى وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ما من أحد إلا هو عبد لله، عبودية خلق وتدبير. العبودية الخاصة هي عبودية الحفظ والإحاطة والولاية والنصرة، والفرق بينهما في القرآن أن ما أضيف إلى الله في عبودية خاصة، وما لم يضف ذكر مطلقا هكذا فهي العبودية العامة. مثلا يا عبادي الذين أضاف فلما قام عبد الله يدعو سبحان الذي أسرى بعبده أليس الله بكاف عبده، وهكذا. فإذا أضاف الله تعالى العبد أو العباد لنفسه فهي العبودية الخاصة، وإن لم يضفها وإن كل ما في السماوات والأرض لله الرحمن عبدا هكذا فهي العبودية العامة. شيخنا هنا قال البيت نسب إلى أبو عبد الرحمن السلمي طبق الصوفي، هذا هو نفسه صاحب المقرأ؟ لا طبق الصوفي هذا له كتاب مستقل اسمه، يعني مختلف عن ذاك صاحبنا. أبو عبد الرحمن السلمي مش هو لا أظن ليس مقصود ذاك من القراء يعني، لكن ما أظنه هذا. وشيخنا الاستدلال صحيح بهذا البيت على يعني إذا معنى بس معنى صحيح يعني، وهذا كثير ترى تكون على بعض الأبيات وإن كان أصلها ليس يعني ليس في الله سبحانه. وأخرج من بين شيخ الإسلام تيمية كان يخرج من البيوت يذهب إلى المساجد المهجورة يصلي، وهو خارج يقول أخرج من بين البيوت لعلني أناجي عنك القلب في السر خاليا، مع أن هذه قيلت يعني الليلة، فهو يذكرها في مقام الإلهي يعني. أنا أسلمت الشعر بالضبط. قال من مثله الضمير عائد على ما نزلنا وهو القرآن، ومن لبيان الجنس، وقيل يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن على هذا لابتداء الغاية ومعناه من بشر مثله، والأول أرجح لتعينه في يونس وهود، ومعنى مثله في فصاحته وفيما تضمن من العلوم والحكم العجيبة والبراهين الواضحة، شهداءكم آلهتكم أو أعوانكم أو من يشهد لكم من دون الله أي غير الله. وقيل هو من الدنيء الحقير فهو مقلوب اللفظ، ولن تفعلوا اعتراض بين الشرط وجوابه، فيه مبالغة وبلاغة، وهو إخبار ظهر مصداقه في الوجود، إذ لم يقدر أحد أن يأتي بمثل القرآن مع فصاحة العرب في زمان نزوله وتصرفهم في الكلام وحرصهم على التكذيب. صحيح، لأن لن لنفي الفعل في المستقبل، لن تفعل، فالله تعالى قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فهذا تحدي كبير يعني، تحدى الأمم والأجيال القادمة أنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا بأن يأتوا بمثل هذا القرآن. شيخنا ما في دليل لمن قال بالصرفة لن يعني هم مستدلون بها، لكن الصرفة يعني خلينا نقول ما فيها تعجيز يعني، يعني أنت لما تصرف واحد عن شيء كانك تقول أنه في مقدورة بس أنا صرفته، فالصرفة ليست معجزة يعني إثباتها، إلا كأنك تستصغر من المعجزة، بالعكس هي القرآن بنفسه من إعجازها يعني لا يستطيع أحد أن يأتي بها. شيخنا هو مقلوب اللفظ يعني هي دون صارت دني، فيقول انقلب النون، إذا قلنا أن الدون معناها من الدني فانتقلب تخلي الواو بعد النون يعني فصارت دني، فقال من مقلوبه. قال وفي الإخبار بذلك معجزة أخرى، وقد اختلف في عجز الخلق عنه على قولين، أحدهما أنه ليس في قدرته من الإتيان بمثله وهو الصحيح، والثاني أنه كان في قدرته وصرفه عنه، والإعجاز حاصل على وجهين، وقد بينا سائر وجوه إعجازه في المقدمات. لماذا يعني حصل في قولين فقط عجز؟ هو فعلا كذا، إما أنه غير قادرين أو قادرين بس صرف عنه، ما في وجه ثالث، لو قادرين ثم يتبرع عنها لا يعني إما أنه قادر أو غير قادر، إذا قلت قادر ولم يفعل فإذا صرف عنه. قال